السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في هذه الليلة المباركة نسأل الله العلي العظيم أن يبارك للمتزوج في زواجه، وأن يجعل كل منهما عونا لصاحبه على طاعة الله، ونقول له كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمتزوجين: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير. أن يتأخر عشان أشوفكم كلكم، ما أبغى أتكلم وناس ينحسون. أرجو الاستماع والإنصات، هذه دقائق معدودة، يمكن أن نقضي بعض الأوقات بل أكثر الأوقات في الكلام الزايد والناقص، لكن الكلام بذكر الله إخواني في الله هو الذي ينفع، ينفع في الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة. يقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أيها الإخوة، نحن في هذه الدنيا خلقنا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل أنعم علينا بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ما هي أعظم نعمة علينا؟ أنت يا أبو عقاب، أنت ما هي أعظم نعمة؟ ما هي أعظم نعمة؟ أي أنت أعظم نعمة؟ الصلاة وغيرها. أحسنت، أعظم نعمة هي عبادة الله، يعني الإسلام. أعظم نعمة علينا ترى اللي شوفه يسولف بسأله، اللي شوفه يسولف مع جبه بسأله عشان يستفيد. أعظم نعمة أنعم بها الله علينا نعمة الإسلام. قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها، لا تنسونها. أنت مسلم وغيرك كافر، أنت مسلم وغيرك يهودي، أنت مسلم وغيرك نصراني، احمد ربك أنك مسلم. هذه نعمة عظيمة، هل شكر الله عليها؟ هل عرفنا هذه النعمة ولا ما عرفناها؟ بعض الناس ما يدري، ما يعرف قيمة هذه النعمة. والله إن هذه أعظم نعمة على الخلق كلهم، على البشر. إن الدين عند الله الإسلام. بعض الناس محروم من هذه النعمة، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله للبشر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه والله أعظم النعم. والشاب سألته وقال إن أعظم نعمة هي الصلاة، أيضا الصلاة من أعظم النعم، بل إن كثير من المسلمين محروم من هذه النعمة، لا يصلي. بعض المسلمين ما يصلي، يقول أنا مسلم ولا يصلي. طيب، هل ترك الصلاة إخواني هل هو كافر ولا مسلم؟ جاوبوني. هذا يقول مسلم، أنت تقول مسلم يا ربي أنا ترك الصلاة، واحد يقول مسلم، من اللي قال مسلم؟ ترك الصلاة كافر ولا مسلم؟ كافر. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من اللي قال هذا الكلام؟ من اللي كفره؟ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما حد يجي من عنده. فمن تركها فقد كفر. طيب، الذي يتركها مرة ما يصلي هذا كافر، لكن اللي يصلي ويخلي أحيانا هذا في خطر، في خطر. بعض أهل العلم يقول كافر حتى اللي تهاون بالصلاة، اللي تهاون بها يصلي لكن اللي تهاون بها كافر. هذه مشكلة. بعض الشباب اليوم، الشباب يبلغ ويحسب أنه صغير ما يصلي، أو يصلي ما توضأ، يخاف من أبوه ولا من أخوه، يروح المسجد يصلي ويجي في جنبه قام يسولف ويعلق جنبه ويأخذ صوته يحسي واحد يسمعه، ما درى أن الله يعلم ويسمع سبحانه وتعالى. هذه من صفات النفاق، لأن من أعظم صفات المنافقين الرياء. النفاق للحين المنافق تدرون منزله في النار، منزله في الدرك الأسفل من النار، واللي يرائي الناس هذا منافق. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليش كسالى؟ إيش اللي خلاهم كسلى من المنافقين؟ ليش؟ علموني. الكسل اللي خلاهم كسلى من الرياء، يراؤون الناس. أصلا ما يعمل الرياء للناس، لو كان لله ما عمل. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب عرفنا الصلاة، ترك الصلاة كفر. طيب يا إخواني، اللي ما يصلي مع الجماعة هل هو مسلم ولا كافر؟ مسلم، لكن وش عقوبته؟ هل هو تارك واجب ولا وش يعني، عليه إثم ولا ما عليه إثم؟ أحسنت. هل صلاته باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، النداء يعني المذل، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يعني ما له صلاة إلا كان عنده عذر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح، قال أهل العلم، أن الصلاة صحيحة لكنه عاصي ومرتكب كبيرة وآثم، اللي ما يصلي مع الجماعة. يا إخواني، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، شايب أعمى كبير في السن، وقال: يا رسول الله، اسمع يا شاب، اسمع يا شاب اللي تلم على الصلاة، يا رسول الله، إني رجل كبير وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، اشرب لي من رأيك يرحم والديك، فهل من رخصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم لك رخصة. فلما أدبر دعا، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، ما أجب لك رخصة، أدم تسمع المذن، لو إن كعمة، لو ما لقيت يقودك، ولو إن طريق المدينة وعرصل. فلو أن أحد، لو أن أحد بيعذر من الجماعة، عذر هذا الأعمى. فكيف الشباب اليوم؟ الشباب اليوم اللي ينامون عن صلاة الفجر مع الجماعة، ينام يصحيه أبوه، تصحيه أمه، يصحيه أخوه، بقوم إن شاء الله، بقوم، وهو الحين صاحي، بقوم. الصلاة خير من النوم، هو يقول النوم خير من الصلاة. سمعت واحد يقول النوم خير من الصلاة؟ يقولها بحاله، ما هو بقوله، يقولها بحاله. النوم خير من الصلاة. ما يصلي. ليش؟ عندك عذر، مريض، شايب ولا عايب؟ ها؟ طيب، لو عنده موعد، لو عنده موعد يشوف له مباراة، ولا يتابع له فيلم، مسلسل، ها، ولا حفلة، وش رايك بيرقد؟ فالله ما يرقد أبدا، يركب المنبه، يركب الساعة، يركب الجوال، ويقوم ثلاث مرات قبل الموعد. أما صلاة الفجر والله شو سوي، نايم. هذا مسكين، هذا مسكين. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل ما على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ها، تبي تعرف نفسك أنت مؤمن ولا منافق؟ تبي تعرف نفسك؟ صلاة الفجر كانت ثقيلة عليك، أنت من نفسك، هذه علامة نفاق. وإن كانت خفيفة عليك فأنت مؤمن. أثقل ما على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبوا. لو يعلمون الأجر اللي بيجيهم في صلاة الفجر جوا لو على الكراسي، لكن ما يعلمون، مساكين منافقين، ما عندهم إيمان بالأجر المترتب الغيب، ما عندهم إيمان بالغيب. لكن تعال بسألكم سؤال واحد. لو قيل ترى فيه لجنة مشكلة من ولي الأمر تسجل اللي صلي الفجر في 40 يوم ما تفوت صلاة الفجر، هذا يكتب عنه تقرير ويجيه مكافأة شهرية، ويرفع وظيفته ويدور له وظيفة، وش رأيكم؟ أحد يتخلف عن الفجر؟ بتضيق المساجد، ما عاد بلاقي المكان، بعض الرجال يمكن يلبس بنيته الصغيرة الثوب عشان يروحوا مع المسجد عشان يأخذ المكافأة. يا أخي طيب، الأجر الجنة ما هي مكافأة، ما تبيها. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة في جماعة ها فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أنت ما تبي ذمة الله؟ تبي ذمة الشيطان؟ طيب أنت يوم من الأيام بتموت، ميت ميت، يا في النهار يا في الليل، هل ترضى أن يجيك الموت ما أنت في ذمة الله؟ من اللي بيرضى يا أخوان؟ اللي بيرضى يرفع يده، اللي بيرضى أن يموت ما في ذمة الله يرفع يده. طيب إذا يا أخي الحبيب، إذا تركت صلاة الفجر خرجت من ذمة الله، يمكن يجيك الموت في هذا اليوم اللي ما صليت فيه الفجر. أما تتقي الله، أما تخاف الله، تروح للأعراس والحفلات والمسلسلات والمباريات والمواعيد اللي عندك والحجوزات وما أدري وش عندك، ولا تنام صلاة الفجر تنام؟ وين الإيمان يا مسكين؟ يقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا اللي يسعى عن الصلاة. مصيبة أوامر الله تأتينا وقل سمعنا وعصينا، ما نقول سمعنا وأطعنا. الله يحرم هذا الأمر، هذا حرام، ومع ذلك نفعله ونعرف أنه حرام، نعصي على بصيرة، على بصيرة. مشكلة. المعاصي نوعين: كبائر وصغائر. الكبيرة إذا ارتكبها العبد تبقى في ذمته حتى يتوب منها، لو جلت 70 سنة تبقى في ذمته. بعض الناس عنده ذنوب قديمة وناسيها، ما يدري عنها الآن، سجله مظهره وما يدري، وتركها ما تاب منها، بس تركها مل منها ولا اجتحى ولا عجز منها، ما سواها والله ما تاب منها، لابد توب منها. أحصاه الله ونسوه، تب إلى ربك من هذه الكبائر. من الكبائر إخواني، الكبائر 3 أنواع، اسمعوني، الكبائر 3 أنواع: كبائر باللسان، وكبائر بالقلب، وكبائر بالجوارح. بعض الناس ما يدري، قلبه مليان كبائر وهو ما يدري، يصلي يمكن هو الإمام على طول، ما يبخته وقت، ولو تقطعه ما خذ له قطرة خمر ولا شربه حرام، ولو تقطعه ما دنا ولا فعل فاحشة، لكن تعال شوف قلبه وش فيه. قلبه مليان، فيه قطيعة رحم، وفيه كبر، وفيه حسد، وفيه بغضاء، وفيه بلاوي في قلبه ما يدري عنها، ومن كبائر الذنوب. ليش ما يتوب منها ويحسب منها على حق؟ لابد يتوب إلى الله عز وجل. بعض الناس الآن واقع في مصيبة، وهي ما يسمى بالمخدرات. تعرفون المخدرات؟ المخدرات فيه نوعين: نوع مخدر ونوع منبه. أيوة أحسنت. هذه مصيبة العصر اليوم، هذه فسكت بالشباب، عيال الحمايل، الرجال عيال الرجال راحوا. وش راحوا؟ ايش رايكم ها؟ راحوا ضحية للمخدرات. احسنت، راحوا ضحية. بعضهم مسكين يضحك عليه الشيطان، يقول تعال تخطخ كيف كيف راسك واستانس يا رجال، والله غفور رحيم، ويحسب انها سهلة. لكذا لحبة راح يدورها مرة ثانية وثالثة ورابعة، وأدمن عليها خلاص، ما عاد يعرف يجلس مع أمه وبوه إلا ماكل حبة، ما عاد يعرف يحضر مناسبة إلا ماكل حبة، ما يعرف يذاكر إلا ماكل حبة، ما يعرف يسافر إلا ماكل حبة، ما يحضر عرس إلا ماكل حبة، خلاص ما يقدر. إذا ما لقاها جلس البيت فك على نفسه، تقول كأنه مجنون مهموم، خلاص أصبحت حياته كلها وسعادته معلقة بهذه الحبة. إذا لقاها استانس، وإذا راحت منه تعقد، حتى بعضهم يسرق أو يضيع أمواله، أو بعضهم والعياذ بالله قد يهتك عرضه عشان يحضر مخدرات. لا تستغربون هذا، والله هذا واقع، والله واقع. كم شاب خرج رجل والبرجال في دراسته في وجهه في كلامه، ثم راح وقع في المخدرات، أصبح ما يعد مع الرجال شيء إلا كان في القلاعة، أما لا بحرب عمه ولا لا بحن أخوه ولا عبث فيه المخدرات، لا حفظ مخه. مصايب، أكثر المصايب اللي تقع الآن في القبائل من سفك الدماء وهتك الأعراض أسبابها والله المخدرات. راح المسكين أول حبة بيستانس وبيمشي مع ربعه، خلاص تورط، ما عاد يقدر يخلص، ما عاد يتركها أبد. إيش بقى في هذه المشكلة العظيمة؟ يا أخي الحبيب هذه والله آفة العصر، هذه جريمة، هذه جريمة. لابد الإنسان ينتبه لنفسه ينتبه اللي حوله. هذا فساد، فساد انتشر في الشباب، شباب أهل توحيد، أهل طاعة، أهل أخوة، أهل حمية، روحت المخدرات هذه كلها، بعد عندها أخوة ولا حمية ولا طاعة ولا شيء أبدا. لو رز نفسه وعورت نفسه والله أنه ما يسوى شيء. لابد ننتبه. الأمر الآخر إخواني في الله قطيعة الأرحام، قطيعة الأرحام. بعض الناس الآن يهجر أخاه المسلم عشان أمر تافه، أمر تافه. لو ما قال لي كذا ولا ما سلم علي ولا ما دعاني ولا ما عزمني ولا ولده ضرب ولدي، هجره أخ المسلم سنوات ما يسلم عليه. إنهم تطور هذه المسألة إلى القطيعة الرحم أو إلى سفك الدماء وتصل القبيلة في أكملها. ليش؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث أيام، فوق ثلاث أيام بس، غير هذا تعدى. وفي رواية أخرى: فمن هجر أخاه فوق ثلاث أيام فما دخل النار. وفي رواية أخرى: يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. بعض الناس يقول: ما يسلم عليه حتى يسلم عليه. إذا كانت خيرا منه سلم عليه، فما كنت خيرا منه إذا سلمت عليه الأول. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الله يبارك لك ويحفظك. تسمعوا لي أعطيهم قصيدة، أعطيهم قصيدة، أعطيهم قصيدة. مليتم الحديث؟ هذه قصيدة أبعلمكم بها وهي نصيحة، والقصيدة هذه لي أنا اللي قلتها. وإذا كنت لكم شاعر فحل يعلمني عشان ما تورط، لا تورطوني. ها هذه القصيدة قلتها يمكن من 20 سنة، يمكن بعضكم سمعها في التسجيلات. يقول: بدينا بذكر اللي خلق جنة القردوس، خلقها وبين في كتابه مراتبها، إله خلق كل البشر ريس ومريوس، خلقها وفي يوم القيامة يحاسبها، قريب مجيب يعلم السر والهاجوس، من حكمة دارت وسارت كواكبها، سلام عليه للديك الثابت الناموس، سلام عليهم عقدار هبايبها، على منهج التوحيد ناخذ عبر ودروس، دعاة العقيدة ما نقصر بواجبها، وسلام على اللي منهجه ثابت ممسوس، ولا غرته الأهواء بكثرة مشاربها، تبع للسلف مراح للمنهج المدسوس، بعيد عن الفتنة ولا هو بيقربها، وسلام على اللي لحيته ما يجيها الموس، ولا شجع الكورة وصفق اللاعبها، على سنة المعصوم ما طور الملبوس، عفيف جنابه المعاصيم جنبها، حفظنا الكتاب ولا يداني هل المنكوس، كمل بالصفات الطيبة من جوانبها، رفع راسها الإسلام مع رافعين الروس، تقدم على كسب المعالي وفاز بها، ترى راعي الطاعات عاداتها الناموس، على طاعة المعبود نفسه مدربها. أنا أشوف بعض الناس في سيرته تنفوس، حليبه مع السواق دايم يدو جبها، شرى موتر للعائلة سايقه هندوس، ولا يسأله عن وقت هلي عودبها، وفي منزله دشن عليه الجميع جلوس، على شاشته كل المصايب يجيكبها، وقف جاب له خدام سنت عبد الجاموس، خطير على الورعان من خبث مذهبها، وترى النوع الآخر في المكاسب ضعاف نفوس، مشوا بالربا ما حسبوا في مصايبها، شباب على درب الردى يدفعوا الفلوس، شرى غرشة الوسكي علشان يشربها، غدا الكيف عنده حبتين عليها قوس، حبوب خطيرة والمراجل تخربها، عيال الحمايل جاوا عقب الحبوب تيوس، كم واحد انباع الشرف من سبايبها، خذ العز من راسه برجله يدوسه دوس، جميع المصايب ما يحس بعواقبها، علامة شرابه للزقاير سواد ضروس، على شربه حط النجاسة وجاكبها، صلاة ربي عد ما بعد عن ثروس، على المصطفى المختار من شت سحايبها. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم بحفظه ويجعلنا هداة مهتدين. هو قدم العشاء ولا أغلق شوي؟ طيب عندي مسألة بسيطة إخواني في الله. تعرفون أن الصلاة لها شروط، لها شروط. من أعظم شروط الصلاة ستر العورة، العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. يعني لو صلى رجل مكشوف من سرة إلى ركبة شيء صلاته باطلة، صح ولا لا؟ والمرأة كلها عورة إلا وجهها بالصلاة وكفيها. لو صلت المرأة وشيء بين منها غير وجهها وكفيها صلاتها باطلة، حتى لو طلع شعرها، لو طلع ذراعها، لو طلع شيء من جسدها صلاتها باطلة. واضح؟ واللباس نعمة من الله، الله أنعم علينا باللباس. قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. واللباس نوعين، لباس ظاهر ولباس باطن. أما اللباس الظاهر هو الملابس والبشوت وغير هذه الأشياء، اللباس الباطن هو تقوى الله، ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. هل العاصي بخير؟ هل عاصي الله بخير؟ ما في خير، والله ما في خير. نعم، لأن أهان نفسه، أهان نفسه بالمعصية. ومن يهين الله فما له مكرم. بعض الناس الآن حتى لو تظاهر بالسعادة والمعزة هو في نفسه متعيس مهموم معقد، لأنه استحوذ عليه الشيطان. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعرض عن ذكر الله عز وجل. إذن لباس، اللباس فيه نوعين، لباس ضروري ولباس تكميلي. أما اللباس الضروري فهو ستر العورة في الصلاة، وأما التكميلي فهو الزينة بدون إشراف ولا مخيلة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب، ستر العورة يا أخواني ما يجوز بشيء محرم. لو لبس الرجال حرير هذا ستر عورة بلباس محرم، إذن ارتكب محرم. طيب، وش بعد اللباس لبس المحرمة؟ لو لبس الرجال لباس النساء فإن أيضا محرم. طيب، لو صلى الإنسان بحرير لابس الحرير صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لكنه يأثم لأنه ارتكب معصية. طيب، لو صلى الإنسان بثوب مسبل حجر الكعبين ايش رايكم؟ غير صحيحة؟ إثبات الثوب، أول شيء إثبات الثوب حلال ولا حرام؟ حرام؟ طيب، هل هو كبيرة ولا صغيرة؟ من كبائر الذنوب؟ وش الدليل أنها كبيرة؟ وش الدليل؟ يبقى على كيفكم؟ اسمعوا عشان تعرفوا تفرقون بين الكبيرة والصغيرة، عشان تعرف أن هذا الذنب كبيرة ولا صغيرة. الكبائر كل ذنب توعد عليه بلعنة أو بطرد من رحمة الله أو بغضب أو بتبرع، تبرع منه النبي قال: من غشنا فليس منا، وغير ذلك، أو في النار، من قاله في النار، من فعل كذا فهو في النار، أو بحد شرعي في الدنيا، جلد أو حد في الدنيا، هذا كبيرة. نأتي إلى إسبال الدب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إذن توعد عليه بالنار، إذن هو كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. مصيبة، بعض الناس اليوم لو يجي الخياط مقصر ثوبه صار عنده مشكلة مع الخياط. سلام طوّف عليهم. طيب، فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة. ارفع ثوبك يا مال الشحم فوق الكعب حتى تسمي هذه الكبيرة العظيمة. بعض أهل العلم يقول الصلاة بالثوب البس بالباطلة، هذا خطر عظيم، لا بد أن ننتبه، لا بد أن ننتبه. ليش نطيع الشيطان نعبد الرحمن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وياكم بحفظه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا وياكم محاسبة النفس، وأن يجعلنا وياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين. وسامحوني على الإطالة، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمك بالله عزوم الريجي ضيف أنا ضيف عند عبد الله بن سمسم، الله يكرمكم طاعة. هلا لا عزوم عزوم عزوم الله يعافيك. تعش معنا يا رجل، تعش معنا جزاك الله خير. تعش معنا من عشبه سبب منديل. إيه نعم طعمك. كيف حالك؟ الله يسلمك. الله حيا. من أنت؟ الله يحفظك. شيخ طيب. الله يحفظك. وش حالك؟ الله يسلمك. نخوياكم أهل الشليل، ماذا بخبر يا مال؟ وش حالك؟ إيه نسيت يا مال؟ ماذا بخبر الرقيبة ولا كان معنا في الشليل شرطة الشليل؟ من هو؟ أنت. هنا كرجل ولا كنت من أنت؟ عادي حسن الشبوي. ونعم نعم ونعم عليك. بس قبل يومك ترى ودي اجيب شنباتك يا هذا. انت مش شنب ما دريت كان حط على الشنب. والله ماشي والله ماشي ندلف ثاني والله معزم من عند عبد الله ماشي الله يحفظك. ايش عبد الله؟ عبد الله بن مسهر ترى يطالب والله بنمشي الله يبارك طول عمرك الله يحفظك والله ما جينا والله تعالك تحيا مره ثانيه مره ثانيه انا اقول هجرت اشوف بدل زرنا يا اخوي انا هجرت اشوف ان شاء الله تعالى قدام زميلك 05 الله يسلمك تركنا العسكرية ورحنا خلاص السلام ورحمة ما شاء الله طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب خمستين الله حياكم الله خمستين 9 صفرين